يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي. يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا، وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. من أكثر المواقف الإنسانية اللي بعتقد أنها مؤثرة ليس فقط في السيرة النبوية وإنما إنسانيا، مشهد حضور السيدة فاطمة رضي الله عنها ورؤيتها للرسول صلى الله عليه وسلم في فراش الموت. الرسول للمرة الأولى لم يستطع القيام وتقبيل ابنته وإجلاسها مكانه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما أخبرت السيدة عائشة أنه عندما يرى ابنة فاطمة يقوم من مجلسه ويأخذ بيدها ويقبلها ويجلسها مكانه، وكانت هي تفعل ذلك أيضا. فسبحان الله، دائما عندما يعني أتأمل في هذا المشهد أتساءل ما الذي كان أشد إلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان المرض، أو أنه يرى ابنته التي تعود على أنه يقوم ويجلسها مكانه ويقبلها لا يستطيع في هذا المشهد أن يقوم بذلك؟ عندما أريد أن ألخص العلاقة التي تربط رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيدة فاطمة، لا أجد كلمة تصف هذه العلاقة أفضل من كلمة الحب. كان هو السائد في هذه العلاقة التي تربط بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والسيدة فاطمة. عندما كانت طفلة صغيرة كانت تقوم هي بحمايته من أجل أنها كانت تحبه، وكان هو صلى الله عليه وسلم عندما يتحدث دائما يتذكر اسمها. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ينشر مفهوم الحب ليس فقط بين أبنائه وأحفاده، ولكن الجو الإسلامي بشكل عام كان تربط والمجتمع الإسلامي علاقة حب. يعني أنا قدر لي أن أصلي الجمعة في 5 قارات، لا أتذكر طيلة حياتي أنني استمعت إلى خطبة جمعة واحدة تتحدث عن الحب كمفهوم إنساني جميل. وكأن الحب يعني أصبح شيء عيب، كأنه كلمة نستحي من أن نتحدث عنها. الإسلام هو في حد ذاته هو دين للحب، والمفهوم الإنساني للحب المتأمل في حياة الصحابة والمتأمل في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي علاقات الأنبياء يجد أن الحب من أروع المفاهيم الإنسانية التي للأسف غائبة في مجتمعاتنا، غائبة بين العلاقة الآباء والأبناء، غائبة بين علاقة الأستاذ وتلاميذه، غائبة بين علاقة الأزواج وبعضهم البعض. كم منا يستمع إلى كلمة أحبك في اليوم؟ كم مرة نستمع إليها؟ حتى عندما نريد أن نتحدث ونخبر يعني بعضنا البعض أني أحبك، نستخدم أحبك في الله، مع العلم أنه هي وردت في السنة النبوية أنه أحبك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أحب أخاه فليخبره بذلك، وورد عنه أنه قال يا معاذ إني لأحبك، وسيدنا عمر أخبر إنه قال يا رسول الله والله يعني ما يعني ليس ما أحب إلي لا أنت أحب يعني أحب إلي من نفسي، لم يقل إني أحبك في الله. سيدنا عمر أيضا عندما تحدث عن أبي بكر قال والله يعني لا أحب أحدا من بعدك مثل ما أحب أبو بكر. كلمة الحب ليست عيب يعني بالمناسبة، حتى صار يعني الوارد إنه المسلمين عندما يعني يستحوا لمن يحكوها يوم ما تطلع منهم يحكي له أنا أحبك في الله، وهي وردت عن صحابي من الصحابة، وهي وردت عن صحابي من الصحابة في حديث نبوي، والرسول لا يعني لم يمنعه من ذلك، ولكن الأصل أن يقول الإنسان للذي يحبه إني أحبك، أنا بحبك، يعني ليست فيها عيب. فهذه هي النقطة التي يعني غائبة لا أعرف يعني عن مجتمعاتنا، من أروع المعاني التي تربط المسلمين مع بعضهم البعض هي الحب والمحبة التي نفتقدها كثير من في يعني في تعاملاتنا الإنسانية. حتى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وجد أحد الأعراب الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن، قال هو تقبلون الأطفال يعني تقبلون أبناءكم الولدان؟ قال نعم. قال والله إن لدي من الأولاد 10 ما قبلت أحدا منهم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية قال يعني وما أصنع إن نزع الله من قلوبكم الرحمة. فالتعامل بالحب هو الشيء الذي ينقصنا قبل أي شيء. عندما يحب الأب ابنه ويشعر بالمحبة، وعندما الابن سيستمع لأبيه، عندما يحب الزوج زوجته، الزوجة تحب زوجها، كم منا يقول لزوجته أحبك يعني أو الزوجة تقول لزوجها أحبك بشكل متكرر. وهذه الكلمة على فكرة لها مفعول السحر، قد يكون الإنسان يحب إنسان ولا يخبره بذلك، ولكن عندما يقول له أحبك هذه الكلمة لها مفعول السحر، ومن يعني من جربها واستمع إليها كثيرا بين الناس يجد يفهم المفهوم السحري لهذه الكلمة. وأختم بما قاله يعني أحد الشعراء وهو شمس الدين الكوفي الذي تحدث أيضا عن مفهوم الحب. أيضا الإنسان يحب حتى مدينته، يحب بلده، يحب الناس. فعندما تحدث يعني في قصيدتها التي تحدث فيها يعني عن رثاء بغداد بعد سقوطها بيد المغول، عندي لأجل فراقكم آلام، فإلام أعذل فيكم وألام، من كان مثلي للأحبة، من كان مثلي للحبيب مفارقا لا تعذلوه، فالكلام كلام ويذيب روحي نوح كل حمامة، فكأنما نوح الحمام حمام، ما لي أنيس غير بيت قاله، صب رمته من الأيام سهام، والله ما اخترت الفراق وإنما حكمت علي بذلك الأيام. بارك الله فيك. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلابي، ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. أمور لابد أن تذكر عندما تذكر فاطمة. أولاً، أين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها؟ أين قال ذلك؟ في أي غرفة مغلقة؟ قال ذلك على المنبر والناس حوله. قارن هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم يستعلن بحب فاطمة الحب الشديد، قارنه بالثقافة السائدة في وقته. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ بينما النبي على المنبر فاطمة بضعة مني. ثانيا، في مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض الموت، تأتيه فاطمة وحوله كل نساء فيدنيها إليه ثم يسارها، فلما قامت أمسكت بها عائشة بحقي عليك ماذا قال لك؟ قالت ما كنت لأفشي سر رسول الله. ثم لما توفي النبي أخبرت بالسر، وهو أنه أخبرها أنه مقبوض في وجعه ذلك. لاحظ لم يخبر النبي علي، ولم يخبر أبا بكر، ولم يخبر عمر، ولم يخبر حذيفة، وأخبر فاطمة. هذا يبين أن العلاقة الأب بالأبناء ينبغي أن تكون مفضية، وعيب على الأب يعرفون أن أبناءه أخبار من الآخرين. أخيراً يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة، لم يقل أين فاطمة، ولم يقل أين علي، وإنما يقوله خارج الباب. أثم لكاء، الصغير موجود، لكاء يعني الصغير، فتعرف فاطمة أنه يريد الحسن ابنها، ما يريدها هي، ولا يريد أبوه، ولا يريد زوجها، يريد ابنها. يقول أبو هريرة فحبسته، مسكت الحسن حتى تهيئ للخروج إلى أبيها، وألبسته قلادة قرنفل، والولد يسمع النبي أبوه يناديه فيريد أن يتفلت منها، حتى إذا هيأت أطلقته، فجاء الصبي يعدو، فجلس له النبي ومد يديه، فرمى الصبي بنفسه في حبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فضمه النبي وفغر فمه وقبله وهو يقول اللهم إني أحبه، اللهم إني أحبه. أسألكم يا أخواني، ضعوا المجهر المكبر وتخيلوا فاطمة داخل البيت تنظر الولد مع أبيها، تخيلوا شعورها، تخيلوا مشاعرها، تخيلوا عاطفتها وهي ترى مكانة ابنها عند أبيها. الله، السلام عليكم. الله فيكم. السلام. الله. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا رسالتي لكم يا شباب، أنتوا كل يوم قاعد تقرون سورة الفاتحة، وأنا أشوف أن سورة الفاتحة تدعوك إلى هويتك الأساسية بدعاء جميل جدا، وهي كلها دعاء، بدايتها ثناء على الله عز وجل وتمجيد الله عز وجل سبحانه وتعالى، بعدين تتدعي الله عز وجل، عشان كذي أنت تأمن بعد ما يقول الإمام ولا الضالين. ركز معي لما أنت تقول اهدنا الصراط المستقيم. من الصراط المستقيم هذول؟ بروحك أنت ولا معاك أحد؟ لا، معاك مجموعة كبيرة جدا من الأشياء اللي تشابك في الهوية والانتماء. صراط الذين أنعمت عليهم. بعدين أنت تبي ناس توخر عنهم، ما تبي طريق أعوذ بالله رب العالمين مرتضاه، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتؤمن. آمين. افخر أن أنت رب العالمين جل جلاله قال عنك أن أنت من أمة خير أمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس. شنو هوية هذه الأمة؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. شوف شوف هويتك شلون صايرة. رب العالمين وطاعته وعبادته وسالفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإيمانك بالله عز وجل داخلك. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كنت أسولف مع أختي الكبيرة فاطمة عسى ربي يحفظها، فأقول لها تسولف لي تقول لي شنو أمنيتك أحمد؟ كان أقول لها أمنيتي أني أموت مسلم. كانت تقول لي إيش دعوة يعني بتموت مسلم إن شاء الله؟ قلت لها لا لا، هذه أمنية، بل هي أقصى الأمنيات أني أنا أموت مسلم ورب العالمين يلحقني بالصالحين. وكل ما أزداد يوم من عمري تزداد عندي هذه القناعة أني أنا يا رب أني أبي أموت مسلم. كنت أنا أتعجب ليش الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني الأمر سهل إن شاء الله أننا بنموت يعني وإحنا مسلمين. لا، هذه قضية أن أنت تتمسك فيها، أن أنت تموت على الإسلام وأنت راضي بالله عز وجل ربا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا تمام الرضا، وتعتز بهويتك. أنا أفخر أن أنا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن ربي الله جل جلاله ودين الإسلام وأفتخر بكل شريعة فيه. ترى هذا مو شيء بسيط. لذلك يوسف عليه السلام يوم يعني صارت له كل هذه البلاءات وعانى ما عانى، ماذا دعا الله عز وجل في نهاية المطاف؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قضية أنك أنت تموت على الإسلام والتوحيد وهويتك محافظ عليها قضية جدا كبرى. يعني سبحان الله من الأشياء الجميلة جدا اللي قريتها مؤخرا قمة الحرية العبودية لله عز وجل. يعني أني أنا تحت طوعك يا رب العالمين ويا رسولي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأعتز إن ما يقوله لي الله جل جلاله والنبي صلى الله عليه وسلم، وأنا مرتاح مستانس فرحان. هذه قمة الحرية، إني أنا ما انقاد إلى الشهوات والشبهات والسفالة من الأمور، أنا فوق الناس هذه كلها لأني مرتبط بالله عز وجل. أذكر هني يعني بيت شعري جميل جدا، يعني ودي حتى أن أشد لكم إياه، مليء بالفخر والعزة. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. اللهم صل وسلم على محمد. الله يجزاكم خير. درب الوفا يا خير دربي وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي وعزمنا كالفجر بادي. كان من ضمن المتسابقين طفل صغير من غزة، وأتذكر التنسيق كان قبل 3 أشهر، اسمه رمضان محمود محمد أبو جزر. كان رمضان يخبرني والأسرة هناك في غزة إنه الحمد لله اشتروا الملابس، طلعنا الفيز، مستعدين لسواعد الإخاء، فرحان أن يسلم عليكم فردا فردا، والحمد لله قدر الله سبحانه وتعالى أن تكون أحداث غزة، وكنا على أمل أنه يخرج، لكن جاء القصف الوحشي، فرمضان أبى إلا أن يرسل لنا هذا الفيديو. إلى العلا نمضي بحب درب الوفا يا خير دربي وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي وعزمنا كالفجر بادي. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أدعو الله عز وجل بدعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك فعل الخيرات، أسألك يا الله التوفيق والسداد، اللهم يسر لي أمري واشرح لي صدري واجعل في كلامي أثر. من تربة نبتت بها روح السيادة، من دوحة للفخر إذ هي موطن الدم والشهادة، من أرض هاشم غزة قد جئتكم، واسمي رمضان عنقود خير قد نما بالسعي بالقرآن بالعهد المصان. اسمي رمضان اليوم في ساح الطفولة، وغدا مع العلماء والكتاب والشعراء والحفاظ أمتشق البطولة. إننا اليوم معا نبني لنا درجات علم واستقامة، في الله كان الجمع، في الله يسر الدمع، في الله نحن سواعد وعلى الإخا نتعاهد. يا الصحب يا أهل الكرام هنا، وحييكم وأبعث للقلوب محبة تتجدد. اسمي رمضان عمر الزهور، والحلم في فلك النجاح يدور. في الحقيقة منذ 3 شهور مضت بعد ترشحي

وإن شاء الله سلموا رمضان. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي، ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. شيخنا شيخ محمود المصري، سبحان الله شيخ محمود، أنا أتذكر من 7 سنوات ما تذكر القدس هنا وفلسطين إلا أشوف دمعتك. ربنا يبارك فيك. ذاكر تفضل شيخ. ربنا يبارك فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا قدس معذرة ومثلي ليس يعتذر، عار علي السمع والبصر. الإنسان يدمي قلبه حينما يرى تلك المشاهد في أرض فلسطين وفي غزة وفي سوريا وفي سائر بقاع المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن من المحن تأتي المنح بفضل الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يصطفي من هذه الأرض المباركة كم عظيم من الشهداء، ولا نتمنى لهم أن يقتلوا ولا أن يحدث لهم شيء، لكن أتكلم من باب يعني المآل الذي يقولون إليه بفضل الله سبحانه وتعالى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: للشهيد عند ربه 7 خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويلبس تاج الوقار، اليقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويشفع في 70 إنسان من أهل بيته فيدخلهم الجنة. فكم شهيد ونحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله، كم شهيد منهم يشفع كل واحد منهم 70 من أهله وذويه فيدخلهم الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. إضافة إلى ذلك، لابد أن ننظر إلى أن هذه الأرض المباركة بفضل الله سبحانه وتعالى سيكون لها التمكين وعن قريب بفضل الله سبحانه وتعالى. لو تأملنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهور المسيح الدجال، أنتقل نقلة بعيدة جدا لكنها تعطينا أمل عجيب جدا. حينما ذكر المولى عز وجل سيدنا موسى عليه السلام وهو يدعو بني إسرائيل لفتح بيت المقدس حينما كان يحتله العمالقة، فأبوا، وفي الآخر قالوا: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. لكن في نفس الموقف ده كان في رجلان، يوشع بن نون وكالب بن يفنة، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فقط، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، يقينا فإنكم غالبون، فين السلاح؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هم أضعف من ذلك بكثير، مجرد بس دخول المسلم بيقين عند بيقين في الله وثقة فيما عند الله ستكون الهزيمة لهؤلاء المجرمين، وستكون نصرة للموحدين بفضل الله سبحانه وتعالى. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي، ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حقا عندما كنت طفلا وكنت ممن يشاركون في المخيمات الصيفية، خلال المخيمات لا يمكن أن يكون هناك مخيم صيفي دون أن تكون القضية هي فلسطين وفلسطين هو القضية. كنا نحفظ الأناشيد، 30% من الأناشيد عن الغابة والطيور، و70% من الأناشيد عن فلسطين. وكنا أيضا نعتبر أن هذه جمعية جادة وهذه جمعية غير جادة في من خلال حضور فلسطين في هذه الجمعية وبرامجها ومسرحها وأناشيدها. وذاك تربينا على أن فلسطين جزء من وجداننا، ثم تعلمنا عندما نضجنا أنها ليست جزء فقط من الوجدان ولكنها عقيدة، فهي أرض البركة وأرض الرباط وأرض الفئة أو الطائفة الظاهرة على الحق إلى يوم القيامة. بيت المقدس بعظمته وتاريخه وإرثه يعبر عن تاريخ المجيد في حياة هذه الأمة. أيضا قبة الصخرة وهي جزء من المسجد الأقصى هي الجمال والجلال، وأنا أحب هذه القبة وهذا الرمز لأنه رمز يجمع الجمال والجلال، وهو ليس المسجد الأقصى، ولكن أيضا لا ينبغي التقليل من قيمته، لأن الجمال والبهاء الذي تعطيه قبة الصخرة للمسجد جمال فوق الطاقة، يحرك وجدان الإنسان مجرد النظر إليه وغير ذلك. فلسطين هي الماضي، فالماضي فيه عزة وفخر وانتصارات وملاحم وغير ذلك، وهي الحاضر، الحاضر هو الجلد والصبر والأمل والتفاؤل، والمستقبل بإذن الله سيكون هو التمكن بإذن الله والنصر إن شاء الله. المرأة الفلسطينية هي خنساء العصر، فهي المرأة التي أثبتت أنها قوة ورمز للثبات والصمود والقوة والصبر والعزة. أهل فلسطين يقدمون مهرها كل يوم، وهذا الكلام سمعته من أهل فلسطين باستمرار، يقول لقد تعبت 20 سنة حتى بنيت هذا البيت، وللآن قد هدم فأعتبره مهرا لقضيتي إلى غير ذلك. أخيرا، وهذه التي أتمنى وأرجو الله أن نستوعبها وندركها، أن فلسطين تجمعنا، وكون فلسطين تجمعنا علينا أن نكون حذرين أن نجعل من فلسطين أداة للتفرقة بيننا. ولذلك الخطاب الذي يكون إما وإما اتركوه، فلنركز على ما نقدم لهذه القضية. أهل فلسطين أنفسهم لا نسمع منهم هذا الكلام، أهل فلسطين المرابطين في الداخل ما نسمعهم إلا كلمة أن كلكم معنا إلى غير ذلك. فلندع هذا الخطاب إما وإما، لأنه يحبط ويدخل في معارك وهمية وانتصارات وهمية. أخيرا، ما المطلوب؟ مما نعتقد أن الله عز وجل يوم القيامة يسألنا فرضا فرضا ماذا قدمت، وأنه لن يسألنا عن غيرنا. إذن ما المطلوب منا؟ وأنا من باب وإن تبدو الصدقات وهي ليست صدقات، فأهل فلسطين لهم علينا حقوق وواجبات، فإذا واجبنا. فأنا من هذا الباب أقول لقد نويت بإذن الله وبدأت هذه الإجراءات أن أتكفل بأسرة فلسطينية لمدة سنة بكل ما تحتاجه، وأيضا أن أتكفل بطالب علم إلى أن ينهي دراسته ويتوظف بإذن الله، وأيضا بكفالة يتيم، ولعل الله عز وجل أن يتقبل هذا العمل. رضي الله عنكم شيخ وتقبل الله. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي، ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. بنا نمضي جميعا على سفين واحد، يشدنا طيب النوايا، ساعد في ساعدي، ساعد في ساعدي، يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي. يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا، وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي، ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي.